إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب عيادة الصبيان. قال عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال للرسول: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين تندوتيه، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. نعم. الإمام البخاري رحمه الله ذكر تراجم كنا أخذناها في الدرس الماضي متعلقة بعيادة المريض ونحو ذلك، وما زالت تراجم متواصلة في بيان فضل عيادة المريض وغير ذلك. ومن هذه الترجمة التي قال فيها: باب عيادة الصبيان. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن عيادة المريض لا تختص بالكبير فقط، بل حتى إذا كان ولدا صغيرا، إذا كان هذا المريض ولدا صغيرا فإنه يعاد، فالعيادة لا تختص بالكبير، بل حتى الصغير الذي ربما لا يكون مميزا ويكون صغيرا ابن سنة، تسمع أنه مريض ابن صاحبك أو قريبك فتزوره فتعوده، هذه عيادة مريض، هذه عيادة مريض، فهي لا تختص بالكبير فقط، بل هي للصغير والكبير، وهي سنة. عيادة المريض الصغير سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث عاد الصبي الذي هو ابن ابنته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا أيضا فيه رحمة بالصبي، كون إنسان يعود صبيا مريضا فهذه من الرحمة بالصبيان والرحمة بالصغار. وزيد على ذلك تدل على التواضع، كون إنسان يأتي ليعود صغيرا فهذا يدل على تواضعه، والتواضع خلق جميل. وأيضا إذا عاد الإنسان الصبي الصغير فإن في ذلك مواساة لأهله، فيواسي أهله، فابنهم مريض فيأتي ويعوده، فيكون في ذلك من المواساة لهم والتسلية لهم ما فيه. فلذلك عيادة المريض لا تختص بالكبير فقط، بل حتى الصغير يعاد. ومر معنا أيضا عيادة المغمى في آخر باب أخذناه في الدرس الماضي، إذا كان مغمى عليه فأيضا يعاد، فالعيادة لا تختص بالرجل الذي يعرف من عاده ومن جاءه، بل حتى إذا كان مغمى عليه وكان في غرفة الإنعاش فإنه يعاد ويزار، وكل هذه تعد من عيادة المريض. ثم أورد هذا الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل. ثقل بمعنى اشتد به المرض، ثقل يعني مرض واشتد به المرض. قال: فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمه التي هي زينب رضي الله تعالى عنها بنت نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، يعني أرسلت إليه بأن ولدي في الموت، تنبئه بأنه قد ثقل كما ذكر أسامة رضي الله تعالى عنه، يعني اشتد به المرض وربما بدت عليه علامات الموت من نزع الروح ونحو ذلك. فلذلك بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن ولدها في الموت. قال: فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت. فقال لي الرسول، يعني هذا الذي أرسلته، الرسول الذي أرسلته زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخبره بأن ولدها في الموت، وهي في الحقيقة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وأن يحضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرسول الذي أرسلته زينب رضي الله تعالى عنها: اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يعني قال له ارجع إليها وقل لها هاته الكلمات، كلمات العظيمة التي هي من أحسن ما يعز به. هذه الكلمات هي أحسن الكلام الذي يقال في تعزية من حلت به المصيبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليها وقل إن لله ما أخذ وله ما أعطى. وانظر، الأخذ والأعطى لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبية الله جل وعلا. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأخذ على العطاء، لم يقل له قل لها إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، بل قال قل لها إن لله ما أخذ، لأن هذا المناسب لحالها. حالها ماذا؟ ابنها الآن يؤخذ منها، ابنها يؤخذ منها لأنه في سياق الموت، وهي أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه بأن ولدها قد ثقل، ورأت ربما علامات الموت ولنزع الروح منه فأرسلت إليه، فإذا كان ولدها يؤخذ منها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأخذ قبل العطاء، والأخذ والعطاء لله سبحانه وتعالى. فقال له قل اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كل شيء عنده لأجل مسمى سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. وإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذه الكلمة مناسبة لحالها، ابنها الآن يؤخذ منها، سيموت، فقال لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. يعني إن مات ابنك فهذا أجله، إن مات ابنك فهذا هو أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. قال: فلتصبر ولتحتسب. فلتصبر ولتحتسب، وهذه الكلمة فيها تذكير بأمر عظيم لمن حلت به المصيبة. لما تقول له فلتصبر ولتحتسب، المصيبة حلت، مات الولد، مات الأب، ماتت الأم، مات قريب، فتعزيه وتقول له من جملة ما تقول فلتصبر ولتحتسب، يعني تذكره بأن يصبر على المصيبة حتى لا يفوته الأجر ويفوته الثواب. ومرت معنا الحديث العظيمة في الصبر على المصائب، فإنها كفارات للذنوب ورفع للدرجات. فلذلك الإنسان إذا حلت به المصيبة يذكر بالصبر والاحتساب، اصبر واحتسب هذا وارجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا تجزع على ما حل بك، فإن هذا أمر قدره الله جل وعلا، هو الذي أخذ بعد أن أعطى سبحانه وتعالى، والذي أخذ قد حل أجله، وإذا جاء أجل الله جل وعلا لا يؤخر ولا يقدم. ولذلك ما عليك الآن في هذه المصيبة المقدرة التي قدر الله عليك إلا أن تحرص على الثواب والأجر. كيف ذلك؟ بالصبر، تصبر. والصبر لا شك يا إخوة عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو الصبر، ولهذا يؤمر بها في أول المصيبة. في أول المصيبة تقول يا فلان اصبر واحتسب، لأنه إذا جزع وظهر منه السخط على المصيبة التي حلت ما صبر، ربما يظهر هذا في قوله، يظهر في فعله، يشق الجيوب، يلطم الخدود، تصدر منه النياحة وكلام يظهر عدم صبره على المصيبة التي حلت. ومن بعد ذلك تمر يوم، يومين، ثلاثة، أربع، خمس أيام، أسبوع، أسبوعين، إذا وجدته يقول لك الله جل وعلا أخذ منا هذا الذي ولد ولا نحو ذلك ونحن نصبر. لا، مش هذا الصبر، هذا يسمى سلوان، كما يقول الفقهاء هو سلوان، كسلوان البهيمة، البهيمة تأخذ ولدها لتنتفع به لذبحه مثلا نحو ذلك، فتجدها تتقلب في الزريبة، وبعد ذلك يوم، يومين، ثلاثة، وتجدها تمشي مع صاحبتها في المرعى وانتهى، سلوان كسلوان البهيمة. أما الصبر فلا، الصبر في الأول، الصبر عند حلول الصدمة، لأنه نعرف إذا مضت الأيام ومضى يوم بعد يوم الإنسان بعد ذلك يألف المصيبة التي حلت وربما ينسى، فهذا سلوان. لكن عند الصدمة الأولى كون الإنسان يسترجع إن لله وإنا إليه راجعون ويصبر، فتجده يحبس لسانه من أن يقول به ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحبس جوارحه من علامات السخط وغير ذلك. فإنه إن كان هذا في الصد عند الصدمة الأولى فنعم هذا هو الصبر الممدوح. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجد امرأة عند القبر تبكي عند القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يسليه بها، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي حتى أعلموها بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى بيته وقالت لم أجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هكذا يكون عند الصدمة الأولى عندما تحل المصيبة. ولهذا من الجميل، وقلت لكم هذه من أحسن الكلمات التي يعز بها، من أحسن الكلمات التي يعز بها من حلت به المصيبة، تقول له إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، في تذكير له بأن يصبر ويحتسب خاصة عند الصدمة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وهذه أيضا كما قلت هي من أفضل ما يعز به، هي من أحسن ما يسل به المصاب. الإنسان إذا أصيب بمصيبة تسليه بهذه الكلمات، تعزيه بهذه الكلمات وتسليه بهذه الكلمات، فإنك تذكره خاصة مع عظم المصيبة إذا حلت عليه. يأتي موت فجأة، يموت له ابن صغير ولا يموت والده من غير مرض، يأتي فجأة، فإذا بك أنت تذكره بهذه الكلمات، وهذه الكلمات من أعظم ما يسل بها المصاب، تذكير له إن لله ما أخذ ولله ما أعطى. هذا أمر الله جل وعلا بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد مخلوق. الله جل وعلا يعطي ويأخذ ويمنع سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل أجل عنده وكل شيء عنده بأجل مسمى. تذكر بأن هذا الأجل لما جاء هذا الذي قدره الله، ما يتقدم ولا يتأخر، وما تقول لو أخذته للطبيب ولو أخذته للعيادة ولو صنعت كذا، لا، أجل الله جاء لكل أجل كتاب، لا يتقدم ولا يتأخر. فتذكر بأن هذا الأجل قدره الله لهذا العبد الذي مات وهو في بطن أمه، بل حتى قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لما التي في بطن أمه فهي الكتابة العمرية، يكتب أجله، وهكذا يأمر الله جل وعلا الملك. فالأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، فانظر تذكره بهذا، ثم تذكره بما ينتفع به. قال أنت يا فلان المصيبة الآن حلت عليك، هذه المصيبة جعل فيها خيرا لك، كيف؟ تصبر وتحتسب، لأنك إذا ما صبرت لا تنال الأجر ولا تنال الثواب، فلتصبر ولتحتسب، فهي من أعظم الكلمات التي يسلى بها المصاب. نعم الإنسان قد يسلي الإنسان المصاب بكلمات، يقول له مثلا أحسن الله عزاكم ونحو ذلك، وغفر لي لميتكم، هذه من الكلمات الطيبة. لكن قلت هذه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله تعالى عنها من أحسن ما يعز به أو من أحسن ما يسل به المصاب. قال فرجع الرسول فأخبرها، ذاك الرسول الذي أرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن ولدها في الموت، الرسول قال اذهب إليها وقل لها هذه الكلمات. فرجع هذا الرسول الذي أرسلته وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليها مرة أخرى بهذه الكلمات، قال فرجع الرسول فأخبرها، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، يعني ذاتي بعثت للنبي صلى الله عليه وسلم تقسم عليه أن يأتي، تؤكد عليه أن يحضر وأن يأتيه، وهي في هذا الابتلاء الحاصل لها، ولدها في النزع وفي الموت، فأقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد عليه أن يحضر عليه الصلاة والسلام. قال فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استجاب لما أقسمت عليه أن يحضر وأن يأتي، استجاب النبي صلى الله عليه وسلم لابنته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي بين ثندوتيه على صدره، الثندوتان يقالان في الرجل في مقابل قول الثدي بالنسبة للمرأة، يقال هذا ثدي المرأة وبالنسبة للرجل الثندوتان، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين ثندوتيه على صدره. وهذا ماذا يعبر؟ يعبر عن رحمته صلى الله عليه وسلم به، يعني وصل وامسك الصبي ووضعه على صدره بين ثندوتيه عليه الصلاة والسلام، هذا فيه من اللطف وفيه من الحنان ومن الرحمة بهذا الصبي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى أحد أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بالصبيان عليه الصلاة والسلام. هذا الصبي الآن في الموت وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين ثندوتيه على صدره، ضمه عليه الصلاة والسلام. قال: ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة. قال: ولصدره، يعني صدر الصبي، لما ضمه النبي صلى الله عليه وسلم كان الصبي في النزع، يعني كان في في في في سكرات الموت. فولصدره يعني يسمع صدر، يسمع صوت، يسمع صوت في صدره. قال: ولصدره قعقعة، يعني صوت الصبي، صدره فيه صوت، قعقع يعني صوت. قال: كقعقعة الشنة، يعني هي القربة اليابسة، إذا حركت الريح تكون فيها، يكون فيها صوت. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الصبي، الصبي كان في سكرة الموت، وسمع ذلك الصوت في صدره. قال: فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالصبي، لأنه مات بين يديه، رفعه النبي صلى الله عليه وسلم ومات الصبي، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البكاء من الرحمة، هذا البكاء من الرحمة، فبكى صلى الله عليه وسلم رحمة بالصبي الذي مات بين يديه عليه الصلاة والسلام. قال: فقال سعد: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولعل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه حصل له إشكال. الإشكال من أين حصل؟ هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم عند موت الصبي يبكي، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، لأنه سمع قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات الصبي. فإذا بسعد يقول: أتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإشكال الذي حصل له، ربما كان له علم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. ربما كان يعلم هذا سعد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولذلك استشكل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن الميت يعذب ببكاء أهله، وأنا أرى الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يبكي لما مات ابن ابنته، يبكي عليه الصلاة والسلام. فحصل له هذا الإشكال. طبعا الإشكال هذا يزال إذا علمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. مراد بذلك النياحة، البكاء الذي يصحبه صوت ونوح ورفع الصوت، والميت يعذب بذلك إذا أوصى مثلا، قال: إذا أنا مت فابكوا وارفعوا أصواتكم واصنعوا، فإنه يعذب. أو يعلم بأن العادة في في في في قومه ولا في أهل بيته أنه إذا مات الميت فإنهم ينوحون، يبكون ويرفعون الأصوات ويذكرون المآثر ونحو ذلك، ولم يوصهم بأن لا يفعلوا ذلك به، فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. ولذلك الإنسان إذا علم أن ثمة هذا الأمر في أهل بيته وأنهم يفعلون بموتاهم كذلك، فإنه يوصيهم، قال: إن إذا أنا مت فاتقوا الله عز وجل، وإياكم أن تنوحوا علي، يعني هذا البكاء المنهي عنه الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأخبر بأن الميت يعذب به، يعذب الميت ببكاء أهل عليه، هذا البكاء الذي هو النياحة التي هي من خصال الجاهلية، وقد يفعلها بعض أهل الإسلام. فإذا علم أن من عادة أهل بيته وقرابته أنهم كذلك إذا مات ميت فإنهم ينوحون ويرفعون أصواتهم بالبكاء، فإنه ينهاهم عن ذلك. إذا لم ينهاهم عن ذلك ولا ويكون راضيا بما يحصل بعد موته، فإنه يعذب. أما لو مثلا أوصاهم بأن لا يفعلوا ذلك ثم فعلوا، فإنه لا, لا, لا, لا يشمله الحديث، ولا يعذب بنياحتهم عليه، لأنه كان قد نهاهم عن ذلك. فقلت: سعد ربما كان له علم بهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فلذلك استشكل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ذلك الصبي لما مات عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. فبين له صلى الله عليه وسلم بأن هذا البكاء الذي ليس نياحة وليس فيه صوت، إنما هو مجرد دمع العين، فإن هذا لا يعذب الميت به، بل هذا من الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أبكي رحمة لها. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين وحزن القلب. إذا مات الميت للواحد، مات أحد من قرابته وحصلت له مصيبة موت في أهل بيته، إذا بكى وأصابه حزن في قلبه فإن هذا لا بأس به، وهذا لا يعذب صاحبه عليه ولا يعذب الميت بذلك. هذه من الرحمة. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن. فالله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، خاصة أن دمع العين هذا هو من الرحمة، كون الإنسان تدمع عينه مما يدل على رقة قلبه، وعدم دمع العين هذا من قسوة القلوب، وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فكون الإنسان تدمع عينه عند مثلات المصيبة، مصيبة الموت، موت أحد قرابته ونحو ذلك، فإن هذه رحمة. فهذا البكاء الذي لا يصحبه صوت ليس نياحة ولا يصحبه ذكر مآثر الميت ونحو ذلك، إنما هو دمع للعين من حزن قلب على المصيبة التي حلت وموت الميت الذي مات، فإن هذه من الرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. فأعلم سعدا بأن هذا البكاء إنما هو من باب الرحمة، هذا البكاء إنما هو من باب الرحمة. والشاهد في الحديث للترجمة باب عيادة الصبيان، أن هذا الولد الذي هو ابن زينب بنت نبينا صلى الله عليه وسلم اشتد وثقل به المرض، فأرسلت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه، فقام لما أقسمت عليه لما جاء قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وطبعا قبل أن يموت وهو مريض قد ثقل واشتد به المرض، فذهب صلى الله عليه وسلم يعوده فإذا به قد مات بين يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء. موجود في الترجمة باب، نعم هكذا، وقال في الترجمة باب. قال رحمه الله: باب. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. ثم قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال: باب. هكذا قال باب، إما المراد أنه يريد باب، أن هذا الباب من جنس الأبواب هاته التي أذكرها والتي تتعلق بعيادة المريض وأحكامه، أو يريد ما ذكره في هذا الأثر، أن هذا الباب في معاونة من مريض ولا من مريض أهله ونحو ذلك، على ضوء ما جاء في هذا الأثر. قال عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ مرضت امرأته، إبراهيم بن أبي عبلة مرضت امرأته. معلوم أن الزوجة هي التي تخدم زوجها، تعد له طعامه وتهيئ له أموره من ملابس ونحو ذلك، فهي تخدم زوجها. امرأته مرضت. قال رحمه الله: فكنت أجيء إلى أم الدرداء، إلى أم الدرداء رضي الله تعالى عنها، فتقول لي: كيف أهلك؟ تسأل، وهذا في مشروعية السؤال عن حال المريض، أو السؤال عن حال القريب، فإذا علمنا بأنه مريض وسمعنا بأنه مريض فيسأل عنه أيضا، هذا يدل على مشروعية ذلك. قال: كيف هو فلان؟ كيف هو ولدك؟ كيف هو والدك المريض؟ هل تحسن؟ كيف صحته؟ بل حتى المريض كما ذكرت هذا في الدرس الماضي، أن الإنسان إذا زار مريضا فإنه يسأله: كيف حالك؟ ويسأل عن حاله وكيف يجده، هذا لا بأس به، وهذا أمر مشروع، بل هذا فيه من تسلية هذا المصاب المريض ولا أهل المريض، لأنه ينبئ بالاهتمام أنك تهتم به وتهتم بأهل بيته ولا بأقاربه ولا بوالديه ونحو ذلك، أيا كان هذا المريض فتسأل عنه، قال كيف هو، هل تحسنت حاله ونحو ذلك. فهكذا أم الدرداء رضي الله تعالى عنها سألت إبراهيم عن أهله، فقالت له رضي الله تعالى عنها كيف أهلك، قال فأقول لها مرضى، يعني هي مريضة، امرأته مريضة، فقال فتدعو لي بطعام فآكل، يعني إذا كان إذا جاءها وتسأله وتتكرر هذا الأمر تكرر، ولهذا قال ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة، فعدت يعني رجع مرة أخرى، يعني هذا الأمر تكرر، فكان يأتي إلى أم الدرداء وتسأله عن أهله كيف حالهم، وقد علمت بأنها مريضة، خاصة في الثانية تأكدت بأنها مريضة، فتسأله فيقول مرضى، فهي مريضة، قال فتدعو لي بطعام فآكل. انظر إلى هذه المواساة من هذه الجهة، هذه المواساة من هذه الجهة، لماذا تدعو له بطعام؟ هي تعلم بأن امرأته التي تعد له الطعام الآن مريضة، ربما ما تقوى أصلا على أن تعد الطعام لنفسها، وهكذا المريض يكون ضعيفا، هذه المرأة التي تقوم بولدها وبزوجها الآن مريضة، تحسب أن البيت توقف، لأن لا بد أن يأتي إنسان آخر ويحرص على صنع الطعام وعلى نظافة البيت وتهيئته، لأن تلك الأم التي الزوجة والتي ربت البيت الآن ما مرضت، فما تقوم بشؤون ولدها ولا شؤون زوجها ولا شؤون بيتها. فلذلك أم الدرداء قد علمت من هذا، قد علم لما علمت مرض زوجته كانت تعطيه طعاما، وهذه في مواساة له، فقال رحمه الله قال فتدعو لي بطعام فآكل، تدعو لي بطعام فآكل. ومن الجميل في هذا الباب، وربما الإمام البخاري رحمه الله كان يقصد بالترجمة هذا الأمر، المواساة بإعداد الطعام وغيرها من الحاجات، قضاء الحاجات لمن علمنا بمرض أهل بيته. وقد يسمع الجيران، وخاصة الجيران، ونتكلم عن جيران لهم حقوق، حق الجوار وزيد حق الإسلام من المسلمين، فيسمع أن فلان زوجته مريضة، يدخل البيت فتعلمه امرأته بأن جارنا زوجته مريضة، ربما أخذت المستشفى ولا هي في حال سيئة ولا اشتد بها المرض ونحو ذلك. فإن من الأمور التي يحث عليها في هذا الباب المواساة بإعداد الطعام وقضاء الحاجات. طيب قال هي مريضة، اصنعوا الطعام لجيراننا، لها أولاد ولها زوج، من يطبخ لهم الآن؟ الجيران قال احرصوا على أن تصنعوا طعاما لهم، لأن الزوجة التي تقوم بشؤون بيتها، شؤون زوجها وولدها الآن مريضة، فيعطون من الطعام حتى ترتاح وحتى يذهب عنها المرض وتشفى من مرضها، فيتعطى من الطعام. وهذه من المواساة الجميلة ومن الصور البهية والمعاني الحسنة التي ينبغي أن تنتشر فينا. هذا الأمر نقول اليوم ينبغي أن نؤكد عليه وأن نحييه. لماذا نحييه؟ لأنه مات إلا في قلة، وأقول هذا عن تأسف، أن هذا واقعنا اليوم، واقعنا اليوم هذا البعد، أن نقول مات وتغير بالمقارنة مع حال كبار السن والصور البهية التي كنا نسمع عنها من أفعال جميلة وحسنة كانوا يحرصون عليها مع قلة العلم الذي كان عندهم. لكن اليوم لما تعلم الناس قل العمل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فإن مثل هذه الأبواب ينبغي أن يحرص عليها، وأن يحرص الإنسان على المواساة، مواساة الجيران. مرض أحدهم، قلت مرضت الزوجة، قد يمرض الأب، قال الراعي لولده ولزوجته، قال مش خدام الآن عنده شهر ومريض، أنفق عليهم، أعد لهم الطعام، اسأل عن حاجاتهم، اقضي لهم حاجاتهم التي يحتاجون إلى أن تقضى. فإن هذا من المعاني والأمور العظيمة التي ينبغي أن نحييها اليوم وأن نحرص عليها، هذه المواساة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، والتي تتأكد في حق الجيران وتتأكد في حق القرابة. تسمع أنت أخوك الذي هو ابن أمك وأبيك، قال له هو مريض وانت تعرف عنده أولاد صغار ومن يقوم على شؤونهم يحتاج لقضاء الحاجات، تقول أنتني عندي أولاد وراني بعيد؟ لا، يحرص الإنسان على المواساة في هذا الباب. فانظر أم الدرداء تسأل إبراهيم بن أبي عبلة كيف أهلك، فإذا هي مرضى كل ما يأتيها كيف أهلك ما زالوا مرضى إلا وتقدم له الطعام وتطعمه. قال فتدعو لي بطعام فآكل. قال ثم عدت ففعلت ذلك، يعني في كل مرآتي وتسألني أقول هي مريضة تعطيني طعاما فآكل. قال فجئت مرة فقالت كيف، يعني كيف أهلك، هذه عادتها دائما تسأل عنها كيف أهلك. فقلت قد تماثلوا، تماثلوا يعني تماثلوا للشفاء، تماثلوا للشفاء يعني قرب برؤهم بفضل الله سبحانه وتعالى، فتماثلوا أي قرب برؤهم وتماثلوا للشفاء. فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى. الآن تجئت وربما جئت وتحسب أن الأمر على ما مضى، كل ما تأتيني أطعمك، أنا كنت أطعمك لأن أهلك كانت مريضة، هذا هو المراد بقولها هنا. قال إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. لماذا؟ لأنك الآن بفضل الله تأكل عند أهلك، يعني ما كانت تصنعه من إطعامهم مواساة له لما كانت امرأته مريضة وهي التي تقوم عليه بشؤون إطعامه ونحو ذلك في بيته. أما الآن والله الحمد والمنة تماثلوا عندك أن تأكل وتأكل عند امرأتك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عيادة الأعراب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس عليك طهور إن شاء الله. قال الأعرابي ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ثم قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب عيادة الأعراب. الأعراب الذين يسكنون البوادي ليسوا من أهل المدن والحواضر، يسكنون البوادي. وقول الإمام البخاري في هذه الترجمة باب عيادة الأعراب ليبين به رحمه الله بأن عيادة المريض لا تختص بفئة دون أخرى، لا تختص بفئة دون أخرى. عيادة المريض لا تختص بالأقارب ولا تختص بالمعارف، أنك تعرفه حتى تعوده أو يكون من أقاربك حتى تعوده إذا علمت بأنه مريض، لا، وإنما هي لكل مريض، أي مريض خاصة من المسلمين تسمع بأنه مريض فإنه يشرع لك أن تعوده، أن تعوده يشرع لك أن تعوده. فعيادة المريض لا تختص كما ذكرت بفئة دون فئة، يكون من أهل الحواضر ولا من أهل المدن ولا من الأعراب، يكون صغيرا يكون كبيرا، يكون من أقاربك من معارفك من أصدقائك من الأباعد ممن لا تعرف. إنسان يدخل المستشفى ويدخل على المرضى في غرفهم في وقت الزيارة التي يسمح لها فيها الزيارة على وفق نظام المستشفى، فيدخل على هذا ويدخل على هذا وما شاء الله، ويدخل هذا ويدعو له وهذا يدعو له في غرفهم، وقد تجد في الغرفة مريضين وثلاث وأربع تدعو لهم بالخير، هذه عيادة. ما يشترط أنك تعرفه ولا تعرف اسمه ولا لقبه ولا من أي مكان، ولا المهم ومريض فدخلت وسألت عن حاله واحتسبت هذه الزيارة وتنال فضل عيادة المريض، تنال فضل عيادة المريض. فهو يبين بأن عيادة المريض لا تختص بفئة دون أخرى بقوله هنا باب عيادة الأعراب. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي، وهذا هو الشاهد، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده. الأعرابي الذي هو من ليس من أهل المدن والحواضر، الذي يسكن في الريف والبدو، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذا الموافق للترجمة باب عيادة الأعراب. فزار النبي صلى الله عليه وسلم أو عاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي، وهذا يدل على تواضعه، لأن لو تتبعنا هذه الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى، عاد المرضى، عاد سعدا كان مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، المغمى عليه عاده النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث جابر. الصبي عاده النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا اليوم في حديث أسامة في أول المجلس. الأعرابي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومن جهة يدل على أن عيادة المريض لا تختص كما ذكرت بفئة معينة، ولا تختص بمرض معين، ولا بشخص يشترط أن يكون من الأقارب ولا من الأصحاب، لا، مجرد أن يكون مريض أي مرض ولو كان مرضا خفيفا، المهم مريض يحتاج إلى مواساة، يحتاج إلى دعاء، يحتاج إلى من يزوره يذكره بالصبر والاحتساب، فيأتي الإنسان ويزور المريض ويعود المريض أيا كان هذا المريض، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ابن عباس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال، وكان يعني هذه عادته صلى الله عليه وسلم، وليس هذا الذي حصل لما دخل على الأعرابي فقط، بل كان كما يقول ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تدل على أن هذا الأمر كان يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، عيادة المريض تتكرر منه صلى الله عليه وسلم، وكلما عاد مريضا عليه الصلاة والسلام إلا ويقول له هذه الكلمات التي ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض الذي يعوده، وهذه من السنة أن الإنسان يقول مثل هذا الكلام الجميل للمريض الذي يعوده، يقول له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. يقول: لا بأس عليك، البأس يعني والشدة والمشقة والمعاناة، طبعا شدة المرض ومعاناة المرض، فأنت إذا وجدت هذا المريض وما يعانيه من المرض ومن شدة ومن مشقة بسببه تقول له هذه الكلمة، تقول له: لا بأس عليك، لا مشقة عليك ولا معاناة عليك، إن شاء الله ستشفى ويذهب عنك المرض، لكن ماذا يبقى لك؟ يبقى لك الثواب والأجر وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات. هذا الكلام الذي يسلي المريض، المرض إن شاء الله يذهب، لا بأس عليك، لا شدة ولا معاناة ولا مشقة، لأن المرض الآن تريت به فترة وسيذهب عنك إن شاء الله، لكن ما الذي يبقى لك؟ الذي يبقى لك هو الثواب والأجر إن احتسبت، يبقى لك ثواب صبرك على ذلك المرض الذي تريت به، كما أن صبرك على هذه المرض الذي هو مصيبة وتكفير للخطايا وتكفير للذنوب وللسيئات، وفي أيضا رفعة للدرجات، فتقول له: لا بأس عليك، لا معاناة ولا مشقة ولا شدة، المرض سيذهب إن شاء الله، ويبقى لك الأجر والثواب وتكفير الخطايا. قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله يعني هذا المرض تطهير للخطايا وتكفير لها، هذا معنى قوله طهور إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، هذا ليس دعاء، وإنما هذا إخبار، هذا إخبار وليس دعاء، لأن الدعاء يا إخوة لا يقرن بالمشيئة، إذا دعا الإنسان لا يقرن دعاءه بالمشيئة. احنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدنا أن يجزم في الدعاء، إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء وليجزم في الدعاء، لا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قال: فإن الله لا مكره له. ولذلك إذا دعا الإنسان لا يقرن الدعاء بالمشيئة، ما تقولش، وهذا قد يجري على لسان بعضنا، يجري على لسان بعضنا كلمة إن شاء الله تجد دائما في آخر دعائه، وهذا غلط، هذا غلط، قال: فإن الله لا مكره له. وكأن الإنسان لما تقول أنت اللهم اغفر لي إن شئت، هذا ماذا ينبئ؟ ينبئ كأنك لست في حاجة إلى مغفرة الله، كأنك تقول: إن شئت أن تغفر لي وإن شئت أن لا تغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، كأنك تقول: اللهم إن شئت رحمتني وإن شئت لم ترحمني، وكأنك تدل أنك لست في حاجة إلى ذلك ومستغني عن الله سبحانه وتعالى. والله لا مكره له كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. ولذلك إنسان إذا دعا يجزم في دعائه ويعزم في دعائه، تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما تقولش: الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، الله يهدينا إن شاء الله، لا، ما تربطها بالمشيئة، عندما تدعو لا تذكر المشيئة، الإخبار نعم. ولهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، العلماء قالوا هذا إخبار ليس دعاء، لأن النبي ومن علامات أنه دعاء أنه خبر وليس دعاء أن الرسول ذكر المشيئة، قال إن شاء الله، عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله. قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي، سبحان الله، هذه الكلمة هي الأصل فيها تسلية للمريض، والذي قيلت له المفروض يتقبلها ويحرص على أن يقابلها بكلام جميل، أن يقابلها مثلا بدعاء، تقول لا، تكون مريضا فيأتيك من يعودك يقول لك: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، فتقول: نسأل الله جل وعلا يجعله كذلك طهورا، وأن يكون لا بأس علي، ونحو ذلك. ما كان ننظر الأعرابي، طبعا ميزة الأعراب أن فيهم جفوة. لماذا؟ كما قال العلماء رحمهم الله: لبعدهم عن العلماء وعن العلم، والغالب ذلك يكون عند أهل الحواضر والمدن، أما الذي يكون في البادية فيكون بعيد عن العلم وعن العلماء، فتكون عنده جفوة، تكون عنده جفوة. ونفتح قوسين هنا وأقول لكم إن ما كان يذكر في الأعراب قديما موجود اليوم حتى في أهل التحضر والتمدن. الجفوة هذه موجودة اليوم في زماننا حتى في أهل الحواضر والتمدن، لأن الأمر واحد. إن كان العلماء يقولون لأنها البوادي بعيدون عن الحواضر والتمدن التي فيها العلم والعلماء، فيها التعلم، اليوم الناس في الحواضر والمدن بعيدون عن العلم، بعيدون عن العلم ولا يتعلم، فتجد فيهم تلك الجفوة التي كان الفقهاء لما تقرأ شرح الحديث إذا ذكروا أعرابيا وما صنع الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة ونحو ذلك، يقول لي أن الأعراب كانت فيهم جفوة لهذا السبب. واليوم تجده من أهل المدينة ومن أهل الحواضر وتجد عنده هذه الجفوة، والسبب والبعد عن العلم، ما يتعلم دينه، ما يتعلم الآداب ولا أخلاق هذا الدين ولا أخلاق هذه الشريعة السمحة ولا حسن التعامل، ما يتعلم، بعيد كل البعد عن ذلك، والله المستعان. قال الأعرابي: ذلك طهور، كلا بل هي حمى تفور. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا الأعرابي وقال له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قلت له: مثل هذا الكلام الجميل مفروض إنسان يقابله يقول: أسأل الله ذلك، أن يكون نعم طهورا ولا بأس علي ولا معاناة ولا شدة، ويذهب عني المرض وأجد أثره الجميل من تكفير الذنوب والخطايا وغير ذلك. لكن الأعرابي ينظر ماذا قابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك طهور. الرسول يقول له: طهور إن شاء الله. فقال له: ذلك طهور، كلا. قال: بل هي حمى تفور أو تثور. أنا الآن مريض وهذه الحمى تفور أو تثور، تثور في جسدي وتفور، تغلي، حمى تغلي يعني شدتها، لشدتاتي الحمى. قال: على شيخ كبير. شيخ كبير يعني يقصد أنه ضعيف لا يتحمل، ليس كالقوي الشاب لنكون قويا. يمرض الشاب ويمرض الشيخ بنفس المرض، قد تجد الشاب يتحمل، لكن بخلاف الكبير، كبير السن ما يتحمل. حتى على الاصطلاح العلمي اليوم يقول: الكبير تضعف مناعته ومقاومته للمرض. فإذا قال: على شيخ كبير، يعني ضعيف ما يتحمل الحمى التي ربما يتحملها الشاب القوي، هو لا يتحملها. فقال: على شيخ كبير كي ما تزيره القبور. قال: هي حمى تفور وتثور، تثور في جسدي، على شيخ كبير. قال: كي ما تزيره القبور. كي ما تزيره القبور، مش المراد زيارة القبور يذهب وليزور القبور، وإنما المراد بذلك أن يموت فيدخل هو القبور، أن هذه الحمى سيموت في هذه الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذن. العلماء قالوا: قول النبي صلى الله عليه وسلم له نعم إذن، هذا يحتمل أن يكون دعاء. طيب، أنت تقول هذه حمى تثور ولا تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، قال: فنعم إذن، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يحتمل أيضا أن يكون ذلك إخبار حصل له من العلم عليه الصلاة والسلام، أن هذا الشيخ نعم سيموت في هذا المرض، وهذا الذي حصل، قد مات في هذا المرض. اقرأ في الهامش كلام الشيخ الألباني رحمه. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قيل يحتمل أن يكون دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول أمره إليه. دعاء عليه يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحصل له الأمر الذي تفاءل به لنفسه. أنت قلت: كلا، ليس طهورا، حمى تفور، أو تثور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، فدعا أن يحصل له هذا الذي تفاءل به لنفسه. قالوا يحتمل أنه دعاء. والثاني قال ويحتمل يكون خبرا عما يؤول إليه أمره، يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن أمره سيؤول إلى ما تفاءل به لنفسه أنه يموت في ذلك المرض. قلت قال رحمه الله قلت ويؤيد الثاني زيادة وقعت في آخر الحديث فمات الرجل، أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال فذكر الحديث بنحوه والزيادة وإسناده صحيح مرسل، وقد روي موصولا من طريق مخلد بن عقبة بن عبد الرحمن بن شرحبيل الحنفي عن أبيه عن جده بهذه القصة، وفي آخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن أبيت فهي كما تقول وما قضى الله فهو كائن. قال فما أمسى من الغد إلا ميتا. يعني هذه الروايات التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تقوي الاحتمال الثاني بأنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم سيحصل له الذي تفاءل به لنفسه وأنه يموت في ذلك المرض، فأخبر بأنه مات فيه. نعم. قال وهذا نستفيد منه يا إخوة أن الإنسان ينبغي أن يحسن الكلام وأن يقابل الكلام الجميل بكلام جميل. أنت تصيبك مصيبة فيأتيك من يسليك فادعو الله عز وجل يذكر لك وكلام جميل لا بأس عليك طهور إن شاء الله، ادعو الله. قال نعم أسأل الله أن يجعله طهورا، أسأل الله أن لا يكون بأسا علي لا معاناة ولا مشقة ولا شدة، يعني قريبا وستذهب وتزول ونحو ذلك. ما يبقاش الإنسان ويقول لكم لا بأس عليك وانت تقول مثلا لا انت ماكش مريض كما انا وماكش تتحمل ما انا اتحمله، لا ما يصلح هذا، وخاصه اذا ذكر الانسان بالصبر والاحتساب ما ينبغي ان يجزع وتحصل منه الشكايه. ومر معنا الباب المتعلق بالشكايه كون الامر يكون اخبارا انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، اذا سئلت عن حالك لا بأس، لكن اذا كان على جهه التسخط والجزع ما ينبغي، هذا يدل على عدم صبرك ويفوتك الثواب. المرض حصل تمريض، حصل المرض، ينبغي أن تستفيد من ذلك وأن تجعله نعمة، ذلك المرض نعمة، يكون نعمة في حقك، لكن مع الصبر والاحتساب لأجل أن تكفر الذنوب والخطايا وترفع الدرجات ويكون لك في المرض مستعتب تراجع فيه نفسك وتوقظ نفسك من غفلتها وتتوب إلى الله من ذنوب ومعاص ونحو ذلك، فيكون في المرض خير. ولذلك الإنسان يحسن الكلام الجميل خاصة في مقابل كلام جميل يقال له ممن يعوده ليواسيه ويسليه به فيتقبله بكلام ويرده بكلام جميل. نعم. قال المصنف رحمه الله باب عيادة المرضى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قال باب عيادة المرضى، هذه الترجمة ذكرها كترجمة عامة، باب عيادة المرضى في سلسلة هذه التراجم المتعلقة بعيادة المريض وأحكامه. فقال باب عيادة المرضى على العموم، يعني وما فيها من الخير، الخير للعائد والخير للمريض وأهل المريض. العائد الذي يعود مريضا عيادة المريض له فيها خير أجور عظيمة كما سأتي في هذه الحديث، ومنها التبشير بالجنة كما سمعتم في الحديث، فإن فيها أجورا عظيمة وثوابا عظيما، ومنها البشارة بدخول الجنة، هذه فائدة للمريض، وفائدة عيادة المريض للمريض نفسه ولأهل المريض، وما فيها من المواساة، تزور مريضا ويجد من المواساة من إخوانه بعيادتهم وزيارتهم له، وأهل الميت تدخل السرور عليهم لاهتمام، أقول أهل المريض تدخل السرور عليهم لاهتمامك بمريضهم وعيادته ونحو ذلك، فيكون فيها نفع للعائد ونفع لمن يعاد حتى لأهله. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما، يعني يسأل أصحابه عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما. هذا تفقد، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا التفقد يدفعهم للتنافس في الخيرات. فسأل صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. طبعا أبو بكر لما قال أنا صائم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال هذا جوابا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول كما قلت يتفقد أصحابه ويدفعهم للتنافس في الخيرات، فقال له: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر جوابا عن سؤال رسول الله، فالرسول سأل: من منكم الصائم اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. فحاشاه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول أنا تزكية لنفسه، أني أنا صائم، أو إظهارا لعمله الصالح الذي هو الصيام، حاشاه ذلك. وإنما كان كلامه هذا جوابا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ يعني لو لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أبو بكر في الناس وقال أنا صائم تزكية لنفسه ولا إظهارا لعمله الصالح الذي يعمله. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. هذه كلها أسئلة يتفقد فيها أصحابه دافعا لهم صلى الله عليه وسلم إلى المنافسة والتسابق والمسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ من شهد جنازة، في رواية ويعد الإمام مسلم قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. هي أربعة خصال سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت يتفقد أصحابه. فسأل عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ من شهد أو تبع منكم اليوم جنازة؟ من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ أربعة خصال عظيمة، وفي كل مرة أبو بكر يقول أنا. فاجتمعت تلك الخصال الأربع في ذلك اليوم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. ومروان شيخ البخاري يقول بلغني، وإلا الحديث في غير الأدب المفرد كما عند مسلم وغيره جاء موصولا، الحديث موصول وصحيح. قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. يعني هذه بشارة عظيمة، بشارة عظيمة في حق من اجتمعت هذه الخصال في حقه في يوم، من اجتمعت هذه الخصال بالنسبة له في يوم، فيكون صائما ويعود مريضا ويتبع جنازة ويشهدها ويطعم مسكينا. وهذه الخصال الأربع من السهل أن تجتمع، من السهل أن تجتمع، ليس أمرا صعبا أن تجتمع. وأنا أقول لكم كيف يسهل للإنسان أن تجتمع له في يوم. إذا سمع بجنازة، ونحن نعلم أن قد يموت أحد الأقارب ولا يموت واحد من الجيران، فنسمع بموته قبل أن يدفن وأن يجهز، فيحرص الإنسان على شهود تلك الجنازة واتباعها، ويحرص على الكمال فيها فيشهدها ويشهد ذهب بها إلى المصلى وإلى المسجد ويصلي عليها، ثم يذهب إلى المقبرة لأجل أن تدفن وينتظر حتى تدفن، فهذا الأكمل، فيشهد الجنازة. هو لما يعلم بأن ثمة قال غدا يدفن غدا على الظهر، اليوم سمع، يصبح من الغد صائما صيام تطوع، فيصوم صيام تطوع. عيادة المريض بعد الانتهاء من الجنازة، اذهب المستشفى، ادخل على المرضى، ما شاء الله ليس واحدا فقط. ولما تخرج من المستشفى إطعام الطعام من أسهل ما يكون أيضا، إطعام المساكين وما أكثرهم، ولو بشيء يسير تطعمه، لتجتمع لك الأربع. ومن الجميل الحرص على العمل. إحنا سبحان الله نسمع هذا الحديث في خصال أربع إذا اجتمعت لعبد في يوم فيبشر بالجنة، يبشر بالجنة إذا اجتمعت له في يوم. ما اجتمعت هذه الخصال في لعبد في يوم، قال صلى الله عليه وسلم، إلا دخل الجنة، ففيها البشارة بالجنة. هذا علم، ونحن نجاهد أنفسنا على العمل. واحرص على هذا ولو مرة في حياتك، أن تجتمع لك هذه الأمور في يوم. يحصل ولو مرة في حياتك، تحرص على شهود الجنازة وصيام ذلك اليوم وإطعام مسكين وعيادة مريض. والشاهد في الحديث الموافق للترجمة التي قال فيها البخاري رحمه الله باب عيادة المرضى أن إحدى هذه الخصال الأربع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم أنها إذا اجتمعت لعبد في يوم دخل الجنة هي عيادة المرضى، فقد قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام من عاد منكم اليوم مريضا، وهذا هو الشاهد. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف فقال: ما لك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. ثم قال رحمه الله: وعن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، وهي تزفزف يعني ترتعد من الحمى، وهي ترتعد من الحمى، والحمى قد تشتد بالعبد فيرتعش ويرتعد لأجلها، فهذا معنى أنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تزفزف يعني ترتعد من الحمى، فثمة رعشة وجدتها من بسبب الحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ وهذا داخل فيما أشرت إليه آنفا، السؤال عن حال المريض لإطمئنان عليه ومواساته وإدخال السرور على قلبه، مثل هذا السؤال لما تسأل عن حاله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقالت أم السائب رضي الله تعالى عنها: قالت: الحمى أخزاها الله. قالت الحمى يعني هذه الرعدة بسبب ماذا؟ قال بسبب الحمى، ولكن ماذا صنعت؟ دعت على الحمى. فقالت: الحمى أخزاها الله، فدعت على الحمى وسبت الحمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، يعني لا تسبي الحمى. وهذا النهي في أنه لا يجوز للإنسان أن يسب المرض الذي ابتلي به، لا يسب المرض الذي ابتلي، حمى ولا غير الحمى لا يسبه. فهي لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم الحمى وزادت أخزاها الله، دعت عليها وسبت الحمى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، يعني لا تسبي الحمى. وهذا استفاد من العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يسب المرض، يعني مهما كان هذا المرض الذي ابتلي به من حمى ولا ما يجد من ألم منه وغير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. يعني انظر، قال: أنت ابتليتي بالحمى وأنت تسبين الحمى، لا تسبيها. وذكر لها فضيلة الحمى، كون المؤمن يبتلى بمرض بالحمى ولغيره فيه فضيلة عظيمة، لكن إن أحسن الصبر والاحتساب بهذا القيد فيجد الخير. قال لها عليه الصلاة والسلام: فإنها تذهب خطايا المؤمن، تزيلها، تذهب خطايا المؤمن يعني ذنوب المؤمن، فتزيل ذنوب المؤمن. قال: كما يذهب الكير خبث الحديد. الكير آلة النفخ التي يستعملها الحداد وغيره فيذهب خبث الحديد، وهذا كان قديما، أما اليوم فتوجد الآلات نحو ذلك. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له فضيلة الحمى، قال: لا تسبيها، أنت ابتليتي بها، اصبري واحتسبي عليها، فهي كفارة للذنوب والخطايا، تزيل خطايا المؤمن وذنوب المؤمن. وهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب خطايا المؤمن، يعني تذهبها، تزيلها وتكفر خطايا المؤمن. لكن لمن أحسن التعامل معها؟ لا الذي يتضجر منها ويسب الحمى ولا يسب المرض، وإنما الذي يصبر ويحتسب على ما ابتلي به من مرض من حمى أو غيرها. قال رحمه الله تعالى: ولذلك لما يعود الإنسان المريض بماذا يذكره؟ يذكره بهذا المعنى كما مر معنا أنفا في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لما عاد الأعرابي ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض؟ يقول له: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. وحن نفقه هذه الكلمة طهور إن شاء الله، تذكره وتخبره بأن هذا المرض الذي ابتليت به هو طهور لك، تكفير للذنوب وتكفير للخطايا. فلذلك نذكر المريض بهذا المعنى، بأن المرض الذي ابتليت به إن صبرت واحتسبت فإنه طهور لك للذنوب والخطايا. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لأم السائب، بأن الحمى تذهب خطايا المؤمن. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله استطعمتك فلم تطعمني قال فيقول يا ربي وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فلم تسقني فقال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده. ثم أورد هذا الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى حيث يقول رب العزة والجلال استطعمتك فلم تطعمني قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين. وقول ربنا سبحانه وتعالى لابن آدم استطعمتك فلم تطعمني لم تطعمني، الآن هو في الظاهر ثمة معنى قد يقول الإنسان هذا معنى يتعلق بالجوع وسيأتي ما يتعلق بالعطش وسيأتي ما يتعلق بالمرض، فهذه تكون في حق ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك في ذات الحديث جاء تفسير ذلك، ما المراد من قوله سبحانه وتعالى استطعمتك فلم تطعمني؟ والحقيقة هي إطعام ابن آدم آخر كان محتاجا إلى الإطعام، لكن أضاف الله جل وعلا ذلك إلى نفسه تعظيما لهذا الأمر وحثا عليه، يقول ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، فإذا أجريت على ظاهرية تقول هذا المعنى لا يليق بالله عز وجل الجوع. فلذلك قال فيقول يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين، أنت الغني، أنت الذي قلت ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وأنت الذي قلت لبني آدم إنكم لم تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني فكيف أطعمك، هذا الكلام. فقال وهذا التفسير الذي يزيد ذلك المعنى الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففهمنا من هذا البيان وهذا التفسير أن قول الله جل وعلا استطعمتك فلم تطعمني هي الحقيقة إطعام ذلك العبد، وإنما أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تعظيما لهذا الأمر وهو إطعام الناس وإطعام الجوع، تعظيما لهذا الأمر وحثا عليه. فقال لو كنت أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي أجرا وثوابا، يعني على هذا العمل الذي هو إطعام الجائع. قال ابن آدم استسقيتك فلم تسقني فقال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي، نفس الأمر هنا، يعني استسقاك عبد من العباد فتحرص على على على على سقياه، قال لوجدت ذلك عندي أي أيضا أجرا وثوابا. قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، لأن يعني المرض يستحيل في حق ربنا جل وعلا ولا يليق بنا أن نصف الله جل وعلا به، لأن الله جل وعلا هو صفات الكمال سبحانه وتعالى. فلهذا قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أن عبدي فلان من عباده قد مرض سبحانه فلو ذهبت وعدته. ولذلك الله جل وعلا يقول لابن آدم قال مرضت فلم تعدني، أضاف أيضا لنفسه، وهذا أيضا تعظيما لشأن عيادة المريض وحثا على عيادة المرضى وما فيها من الأجور العظيمة. ولهذا قال أما إنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، يعني أجرا وثوابا، بل هنا قال أيضا أو وجدتني عنده، يعني إن عدته وجدتني عنده، وجدتني عنده حافظا ومعينا ومؤيدا وغيرها من المعاني مثل هذه التي ذكرت. وهذا هو الشاهد في آخر هذا الحديث القدسي الموافق ليترجم في بيان فضل عيادة المرضى أن من عاد مريضا فينال هذا الثواب العظيم. أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني وجدت لوجدت ذلك عندي، وجدت الثواب، وجدت الأجر على هذه العيادة وأجرها عظيم، ومن ذلك البشارة بالجنة، أو وجدتني عنده أي حافظا ومؤيدا ومعينا. نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. قال عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض، يأمر صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى. وسيأتي معنى الحديث الآخر نجعل هذا من حق المسلم على المسلم. قال: عودوا المريض، يأمرنا. ومن العلماء منهم من يقول إن هذا الأمر للاستحباب، ومن من يقول إنه للوجوب، إن هذه واجبة. فيقول عودوا المريض عليه الصلاة والسلام، ويحث على عيادة المرضى. فمن فضيلة عيادة المرضى أنك ماذا؟ تأتمر بأمر رسول الله، أمرك بأن تعود المريض فعدت المريض استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واتبعوا الجنائز، اتباع الجنازة، شهودها والمشي فيها، يمشي الإنسان مع الجنازة إلى حيث يصلى عليها، ثم يصلي عليها، ثم يمشي معها إلى حيث تدفن في المقابر، ويصبر حتى تدفن، يشهد دفنها أيضا. هذا هو اتباع الجنازة. قال: تذكركم الآخرة. هنا قوله صلى الله عليه وسلم تذكركم الآخرة، يحتمل أنها تعود على الأمرين: عودوا المريض فإن هذا يذكركم الآخرة. وهذا يحصل، نعم، قد يكون المريض الذي تعوده مرضه شديد، وكما يقال مرض الموت، فتذكر الموت وفراق الدنيا، وتذكر الآخرة والإقبال عليها. واتباع الجنازة واضح، الإنسان إذا اتبع الجنازة ودخل المقابر فإنه يتذكر الآخرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على زيارة القبور، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وذكر فوائد عظيمة لزيارة القبور. قال: ألا فزوروها فإنها تدمع العين وترق القلب وتذكركم الآخرة، وتذكركم الآخرة. وفي رواية قال: ألا فزوروها ولتزيدكم خيرا. وفي رواية أخرى عند الحاكم في المستدرك قال: ألا فزوروها فإن فيها عبرة، يعني كون الإنسان يزور المقابر يتذكر الآخرة، يرق القلب. ومن أعظم ما ترق به القلوب زيارة المقابر، كما نقل هذا القرطبي كلاما عن العلماء أن من أعظم ما يزيل قسوة القلوب، أعظم ما يزيل قسوة القلوب أن يزور الإنسان المقابر. فمن وجد قسوة في قلبه فليحرص على الإكثار من زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ترق القلب وتدمع العين، والعين إذا دمعت تدل على رقة القلب، تدل على رقة القلب. ومتى أقحطت العين من البكاء فإن هذا من قسوة القلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال: وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي والعياذ بالله. فذكر صلى الله عليه وسلم هذه الفوائد: تدمع العين، ترق القلب، تذكركم الآخرة، ولتزدكم خيرا، من الاعتبار والاتعاظ. بل جاء صريحا في الرواية الأخرى قال: فإن فيها عبرة. هذه كلها فوائد في زيارة القبور، بالإضافة إلى أنك ماذا؟ تحيي السنة، وبالإضافة إلى أنك تدعو للموتى. فإذا زار الإنسان القبور أولا هو يحيي سنة رسول الله الذي أمرنا بزيارة القبور، ثانيا فإنه بذلك يدعو للموتى إذا دخل، فيدعو للموتى الذين في القبور، وثالثا تكون له فيها عبرة وتزيده خيرا، ويرق قلبه ويدمع عين وتدمع عينه، ويتذكر الموت والآخرة. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. ثم ختم هذه الترجمة باب عيادة المرضى بهذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، يعني من حق المسلم على أخيه المسلم. ثم تحقوق، وذكر صلى الله عليه وسلم ثلاثة منها في هذا الحديث. قال: عيادة المريض، هذا يدل على فضيلة عيادة المريض، أنها من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا مرض فإنه يعوده. وثانيا قال: شهود الجنازة، إذا مات فإنه يحرص على اتباع جنازته وشهودها. والثالث قال: وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. تشميت العاطس يعني تقول له يرحمك الله. ولكن هذا لا يكون لكل عاطس، وإنما يكون لمن حمد الله. إذا عطس وسمعته قال الحمد لله، يحمد الله عز وجل، فهذا هو الذي يشمت هذا. أما إذا لم يحمد الله فلا تشمته، أما إذا حمد الله جل وعلا فتشمته وتقول له يرحمك الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.